فهل يتم يمنع مسلم أن يقول لصاحب الدار أن أتي أكل عندها صلى تعريف الملائكة إخبارا بدون؟ لكن هذا دعاء كما يقول صاحب الدار رحمه الله فلان مدين الله رحمه الله، لكن هذا من بعد الدعاء، هذا أسلوب عربي معروف. لذلك هذا من دعاء وليس من إنشاء، ليس إخبار. أكل طعامكم الأبرار إن شاء الله، وأفطر لكم الصائمون إن شاء الله، وصلت عليكم الملائكة إن شاء الله. هذا معنى يعني شايف حالي أنا ديني بيكون فكر ومجعبتكم بعد لبي